صحيح. شوف ايش رايك في العباره هذه يا عاتي؟ يلا دامك انت تقول العاجل ما فيه اشكال يعطيه الله بقدر انكساره، ايش تقول فيه؟ انا احسبها لك ما سمعت. ها عاد المباراه يقول يعطيه الله على قدر انكساره، ايش تقول؟ ما في اشكال، لا على قدر انكساره هنا ما في شيء، بل يزيد الله عز وجل من كرم الله يزيد. طيب يا عمر وسامة، وهذه العبارة كثير يذكرها ابن القيم، على قدر انكساره على قدر ذله كذا، ويقول على قدر إخلاصه وعلى قدر كذا. نعم نعم. دعاء الله باسم الله يناسب الموضع، وما قال اللهم أنت الغني، أنت الغني تنزل علينا غير. تمام.